لا تجد من يشتريني. فالنبي صلى الله عليه وسلم مازحه، وجاءه رجل وطلب منه ان يحمله في الغزو، فقال ليس عندي الا ولد الناقة، ليس عندي الا ولد الناقة، ففهم انه حاشي صغير لا يركب عليه، فولى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهل يلد الابل الا النوق؟ فالبعير وان كان كبيرا فهو ولد الناقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح وكان لا يقول الا حقا، لكن كثرة المزاح لا تنبغي، وهي تسقط المروءة وتميت القلب وتذهب الجد، تذهب الجد، فان كثيرا من الناس يغلب عليها المزاح حتى لا يطيق الجد، وهذا لا ينبغي. وانت يا اخي ينبغي ان تمزح مع اخوانك، ولكن تدربهم على الاقتصاد فيه. نعم بعض طلاب العلم يريد من طلاب العلم ان يكونوا اسودا، لا يضحكون ولا يتبسمون ولا يمزحون، لا هذا غير صحيح، بل طالب العلم ينبغي ان يكون البشر على وجهه، وان يفرح الناس اذا دخل المجلس، فتارة يضحكهم باسلوب لا يذهب المروءة، وتارة يعظهم كما كان ابن عباس رضي الله عنهما يفعل مع اصحابه. احسن الله اليكم. يقول ما حكم تطهير الثياب من النجاسات لغير ارادة الصلاة؟ ازالة النجاسة واجبة، ويجب ان يطهر الثوب من النجاسة حتى لو لم يرد الانسان الصلاة، على الصحيح من اقوال اهل العلم، لان عدم تطهيرها ذريعة الى نسيانها. لو ان الانسان لا يغسل النجاسة حتى الا اذا اراد ان يصلي، فان هذا يقوده الى النسيان، وهذا يحصل للناس كثيرا. ولذلك اقرب الاقوال عندي والله اعلم انه اذا وقعت النجاسة وجبت ازالتها. احسن الله اليكم. يقول ما معنى قول العلماء لا يسقط الميسور بالمأسور؟ نعم هذه قاعدة فقهية، الميسور لا يسقط بالمأسور، فإذا كان الإنسان يعسر عليه شيء فإنه يسقط عنه، لا لأنه لا واجب مع العجز، فإن الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، لكن الميسور لا يسقط بالمأسور. فإذا كان الإنسان لا يستطيع القيام مثلا في الصلاة فإنه يجلس، لكن لا تسقط عنه القراءة، لأن القراءة ميسورة له فيأتي بها كما لو كان قائما. أحسن الله إليكم. يقول هناك من قسم الهجرة إلى ثلاثة أقسام: الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هجر المعاصي وتضمن أربعة أمور: العمل والعامل والمكان والزمان، الهجرة من مكة إلى المدينة، وهذه انقطعت بفتح مكة، فهل هذا التقسيم سليم؟ سيأتي إن شاء الله. العلماء بعضهم ذكر ستة أنواع وبعضهم ذكر، لكن على كل حال الثابت نوعان سأذكرهما غدا إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول البعض يجعل ضابط في كون البلد بلد كفر بالنظر إلى حاكمه بغض النظر عن الرعية، فهل هذا صحيح؟ اختلف العلماء في تحديد دار الكفر ودار الإسلام، لكن في باب الهجرة فالمناط ظهور الدين، يعني في باب الهجرة المناط في بلد الشرك هو ألا يظهر الدين، ولا يكون الإنسان مستطيعا على إظهار دينه، فلا تكون مظاهر الإسلام ظاهرة في البلد، وبلد الإسلام هو الذي تكون فيه مظاهر الإسلام ظاهرة، هذا فيما يتعلق بالهجرة. أما في بقية الأمور فقد اختلف العلماء متى يكون الدار دار حرب ومتى يكون دار كفر ومتى يكون دار إسلام وسلم. وهناك كتاب نافع اسمه اختلاف الدارين، والكتاب من مطبوعات الجامعة الإسلامية،